الناس لا يظهر لهم منك إلا القليل جدا، والنزر جدا، والسطحي جدا. يرون فعلك لكنهم لا يدرون ما هي دوافعك. يغرهم ظاهرك وتسرهم علانيتك، لكنهم غافلون عن باطنك، جاهلون بسريرتك، ولذا فهم يظنون فحسب، يظنون بك خيرا، وأنت تعلم يقينا وتتذكر جيدا، تعرف غدراتك وخطاياك التي تخفيها عن عيونهم. مسكين أنت إن رميت يقينك وأخذت بظن الناس بك. أحسن يا أخي فيما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يخدم بعضهم بعضا في السفر وفي الحضر، وكان لأبي بكر وعمر خادم في سفر، قال له: اصنع لنا إداما. فنام ونام الغلام، استيقظ وإذا بالغلام نائم. قال أحدهما لأخيه: إن هذا لنؤوم. وفي رواية: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، أي أنه ينام في السفر كنومه في الحضر. أيقظاه وقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك الطعام. فذهب الغلام إلى رسول السلام صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليهما السلام، قل لهما قد ائتدمتما، أي قد أكلتما الإدام. فخافا وفزعا وهرعا من فورهما إلى نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فذهب إليه وقال له: يا رسول الله، والله ما طعمنا منذ أصبحنا، ما أكلنا طعاما ولا إداما. فقال صلى الله عليه وسلم: بل ائتدمتما بلحم أخيكما، ووالذي نفسي بيده، إني لأجد لحمه بين أنيابكما، وفي رواية: بين ثناياكما. هكذا ذب صلى الله عليه وسلم عن عرض أخيه المسلم، وهكذا رد عنه هذه المقالة التي وقعت من عظيمين من عظماء الأمة وجليلين من أجلة الإسلام، أبو بكر وعمر، ومن في الدنيا كأبي بكر وعمر. لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه أيها الأحبة. إذن فلنذب عن إعراض إخواننا، ولندافع عنهم، ولنتقرب إلى الله، فالجائزة عظيمة، جائزة الذب عن عرض المسلم العتق من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. إذن ينبغي علينا أن نبادر وأن نسارع وأن نشتغل بأنفسنا تأديبا وتهذيبا وتربية، وألا نشتغل بعيوب غيرنا، ففي أنفسنا والله شغل عن كل شغل. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وإن عينك أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعين. أعظم فتنة مرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، الفرية العظيمة والإفك المبين الذي اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الله تبارك وتعالى وهو يربينا على وجوب الذب عن عرض إخواننا المسلمين، يقول: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هكذا يأمرك القرآن أن تنزل نفسك مقام أخيك، فإن رضيت في نفسك شيء فلترضى لأخيك المسلم. ولذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته: أكنت فاعلي؟ يعني كنت ستتكبين هذه الفاحشة أو تقعين في هذا المنكر؟ قالت: لا والله. قال: والله لعائشة أشرف منك وأبعد عن الريبة منك. أنزل نفسك منزلة أخيك المسلم، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي أن نذب عن إعراض إخواننا المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة عينها ذهب رضي الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في الجمال والكمال وفي الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتراف خطير أقرت به عائشة، تقول كانت تساميني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله إلى زينب بنت جحش فسألها عن عائشة، وكانت في الحقيقة فرصة مواتية لها أن تكتسح عائشة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترميها بما رميت به، وعند ذلك ربما يخلو لها الجو في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. هل صنعت ذلك؟ إيمانها تقواها حالت بينها وبين ذلك. عندما سألها صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله: يا رسول الله، أهلك زوجك أصون سمعي وبصري يا رسول الله، لا أعلم عنهم إلا خيرا. تقول عائشة تعقب على هذا القول والموقف، تقول: صانها الله بالتقوى، أي حماها مولاها من أن تقع في زلة الإثم والغيبة والبهتان والإفك في عرض إختها المسلمة. هكذا ينبغي علينا أن نذب عن أعراض إخواننا. في هذا الموطن ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد فسأله عن عائشة، فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، لا نعلم عنهم إلا خيرا. ثم سأل عليا وقال مثل ذلك، وذهب إلى بريرة الجارية الدارجة في كنف بيت محمد عليه الصلاة والسلام، فقالت: والله يا رسول الله، لا يريبني من عائشة شيء، وأهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا، إلا أنها فتاة صغيرة تعجن العجين وتتركه فتأتي الداجن فتأكله. هذه جريمة عائشة الكبرى، أنها كانت لحداثة سنها تجعل العجين في الدار في فناء فوهة الدار، فتأتي الداجن إما من الدجاج أو من الشاة فتأكل هذا العجين. لم تجد في عائشة ما تعيبها به. هكذا ينبغي أن نذب عن إعراض إخوان المسلمين، لأن الشيطان أيها الأحبة يستفز النفس للوقوع في الإثم والبغي والاعتداء وللأسف الشديد. ما أسهل ما يسقط الإنسان أيها الأحبة، خصوصا مع أعدائه، مع من لا يحب، الشيطان يستجريه ويجره بلسانه فيوقعه في الغيبة أو بهتان أو الطعن أو الهمز أو الغمز أو اللعن أو غير ذلك من مساقط الكلمات. هنا يأتي الإيمان فيحجز المؤمن عن كل سقطة وعن كل غيبة وعن كل نميمة، ويقول: ذب عن عرض أخيك، فإنك إن ذببت عن عرضه في الدنيا ذب الله عز وجل عن وجهك نار جهنم في يوم القيامة. إنه عمل صالح يقربك إلى الله زلفى، جائزته قدرها العتق من النار. وأي نعمة عظيمة من أن تكفى وتحمى وتوقى نار جهنم في يوم القيامة، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه عمل صالح لا يكلفك الكثير من الجهد ولا من الوقت ولا من المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وأرضاها: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة. كلمة حق تقول بها في حق أخيك المسلم، تذب عن عرضه، تدافع عنه، تكفى في يوم القيامة من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وإلا فما جزاء من يخذل أخاه أيها الأحبة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من امرئ ينتقص امرأ مسلما في موطن، يخذله في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينتصر لامرئ مسلم في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. إذن إذا نصرت أخاك نصرك مولاك، وإذا خذلت أخاك في الدنيا خذلك الله وأوكلك إلى نفسك، فبئت بخسران مبين. لحظة مباركة تدافع فيها عن أخ مسلم أو أخت مسلمة وتذب عن عرضه وترد عنه مقالة السوء تنجو بها في الدنيا والأخرى. عندما كان نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم على عرصات تبوك في غزوة تبوك، بينما هو جالس صلى الله عليه وسلم بين جمع من أصحابه، وإذا به يقول: ما فعل كعب بن مالك؟ افتقده بين ربما أكثر من 10,000 من أصحابه. فقال قائل منهم: يا رسول الله، غره برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذلك العالم الجهبذ الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في يوم القيامة قبل العلماء برتوة ويسبقهم إلى جنة الله عز وجل، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، قال للرجل: بئس ما قلت، والله لا نعلم عن كعب بن مالك إلا خيرا. فذب عن عرضه ودافع عنه، فأقر بذلك قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. حين ذلك سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين، يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ارحمنا إذا نزل الملائكة يقبضوننا، وارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا صلوا علينا، وارحمنا إذا أنزلونا في اللحود لوحدنا، وارحمنا إذا طال في يوم القيامة وقوفنا. اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين.